بغير تكلف الأمان الأمان يا رسول الله. ألم يردك الرحمن في سورة الضحى ألم يردك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. أترضى يا أبا الزغراء أترضى أترضى يا أبا الزغراء أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب. إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. إذا كنت محمود المقام فإننا على ثقة بأن ليس منا أخيب. دعوت فلبيناك سمعا وطاعة لبيك رسول الله. دعوت فلبيناك سمعا وطاعة لبيك رسول الله. وحاشاك يا سيدي حاشاك أن ندعوك ثم نعذب. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي. يا نبي يا رسول الله شفاعة وهذا مطلبي. أنت المرتجى يا مسيحا اشفع لنا يا خير Lord. لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي sepo mengko sore mene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa bidawami mulki lahi da'imatan bidawami mulki lahi dinten isnen ing taun gajah wulan maulud dinten kang berkah dinten wiyase Rasule Allah Nabi Muhammad putra Abdullah Nabi Muhammad putra Abdullah Allahumma Kelahir sholatan da'imatan bidawami mulkilahi. Namine ibu, namine ibu Siti Aminah, putri sholihah king Bani Zuhra. Rupi Muhammad kekasih Allah, Rupi Muhammad kekasih Allah, Allahumma Allahumma. Bidawami mulkilais imata bidawami mulkilais. Wiwit alite ketinggal indah ra ono kurang akhlak lan wajah padane inten war watu kapra iku bandingane karo nabi karo ummah, iku bandingane nabi karo ummah. Allahumma Allahumma salli wa sallim. Salatan da'imatan bidawami mulkilahi. Ya lamun wong tua kliru mimpine alamat bakal ketunburine. Wong tua loro kondur ingar sopengera putune barer-arer rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada salatan da'imatan bidawami mulkilahi.